صار بنادم هكذا صار بنادم هكذا صار بنادم العشرة والخالة والدم دم الدم دم الدم دم الدم العشرة والخالة والدم عليك يا الدرهم تبارك وعليك هكذا صار بنادم هكذا صار Shut up. هكذا صار بلادي.